زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان تخفوا الصدقات فنعما هي، وان تخفوها وان تبدوا الصدقات فنعما هي، قال ده زكاة العلانية فيها مفهوم، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وشوف لما يقول ربنا سبحانه وتعالى الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نشوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه بقى؟ الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنه، بعيد عن الناس. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنه، قريب من الله. وشوف كمان لما النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن السبعه الذين يظلهم الله بظل عصي يوم لا ظل الا ظله، ومغرر تصدق صدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمين الصدقه. ويقول ان الصدقه تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب. وتجد ان الكفارات في القران لامور كثيره هي صدقه، فاطعام عشره مساكين كفاره اليمين صدقه. تجد برضه حتى الصيام، الصيام اجره كبير جدا، لكن المريض الذي لا يرجى شفاءه والشيخ الفاني اللي ما عملش امل طبعا انه يعود الى شبابه فيستطيع الصيام، اجر الصيام الكبير ده اللي حرم منه المريض والشيخ الكبير، كيف يعوض ذات الاجر بالصدقه بدليل من كان منكم مريض او على سفر فعباس من غير اخرى. ده بالنسبة للقادرين. والناس اللي غير قادرين ايه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فطعام مسكين واحد في اليوم يعادل أجر الصيام. ومتخيل؟ إطعام مسكين واحد يعادل أجر الصيام في اليوم. ده يبقى إذا إطعام المسكين ده حاجة ثانية، حاجة جميلة أوي أوي. متصور بقى العتاب اللي قد يحدث للبخلاء او لمن بخل يوم القيامه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للعبد الغني استطعمتك فلم تطعمني، يقول له يا رب كيف اطعمك وانت تطعمني ولا تطعمني وانت رب العالمين، فيقول استطعمك عبدي فلان ولو اطعمته لوجدت ذلك عندي. انه بقى شكله ايه بقى؟ ساعة ما يعاتب بهذا الشكل. مسألة غاية في الخطورة أن يبخل الإنسان. وربنا بيهدي للبخلاء وبيقول في هؤلاء إن يسألكم أموالكم فيحفكم تبخلوا ويخفي أضغانكم. وبيقول عن الإنفاق إن تبخلوا هيجيون إيه؟ يستبدع قوم من غيركم ثم لا يكون أمثال. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدع قوم من غيركم ثم لا يكون أمثال. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام بيوصي بالصدقة قليلة كانت أو كثيرة، يقول إيه؟ اتقوا النار ولو بست تمر. تصور نص بلحة، يعني ممكن نص بلحة تنجي الإنسان من جهنم. ويتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الصدقة البسيطة خالص دي اللي هي زي نص البلحة وزي الرغيف وزي الدرهم، يقول إن الرجل لا يتصدق بالصدقة فيربيها الله تبارك وتعالى عنده كما يربي احدكم فلوح، الفلو المغرس الصغير، حتى تصبح امثال الجبال. ولما يجي العبد يوم القيامه ويفاجئ وفجأة بأمثال الجبال من الأجل إيدك ونلاقي المدافع اختفى مثلا. لقى واحد كوباية مية مثلا. فأجر الصدقة أجر كبير، أجر النفقة أجر كبير. الكرم بقى الإنفاق في الإنفاق في سبيل الله والإنفاق على الفقراء والمساكين وإطعام الجائع، وإنما أيضا كرم الضيافة، كرم الضيافة. وشوف بقى أبو الكرم سيدنا إبراهيم اللي كان ما كنتش بياخده أبدا أبدا، كنتش كل ياخده أبدا. لما ربنا بيحكي عن كرم بيقول إيه؟ قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنين. عجل عجل ذبحه وشواه وهم كانوا سالم ثلاثة أربعة في الكرم عجل. وشوف قد إيه لما كان بيقولوا إنه حكايات الكرم عن الأنبياء، حكايات الكرم عن الرسل. وتشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما يخش عليه واحد من أصحابه ما كانش عنده غير رداء لسه جايله دلوقتي، وخد لبسه وطلع بيه قال للناس ما كانش عنده غيره، ولهذا قال له يا رسول الله اقسمي هذا الرداء. قال له حاضر، ودخل قلع وبعته له. فالناس قال له انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا قط، وانت سالته هذا الرداء وما عندوش غيره. قال والله ما سالته طمعا فيه، ولكن سالته كي يكون كفلا لي، وكان كفلا له بعد ذلك. فعبد الرحمن بن عوف فما كانش يرد سائل ابدا او يرد سائل ابدا من اصلا. حكايات الكرم كتير وخير شيوخ فيها كتير، عاوزة تاخد وقت مني احكي لكم حكاية بقى بسيطة قبل ما نقول حتى هلنا شيخنا رحمة الله عليه كان يكلمنا عن الكرم وعن الاخلاقيات دي، فمن ضمن كلامه بيحكي لي بيقول لي انه في راجل من الناس اللي صاحته جائحة ولزمه غرماؤه واستدعاه القاضي واعطاه مهله ثم مهله ثم اعطاه مهله ثاني يوم، قال له بكره ما حدش كده الفلوس دي للناس دول العرماء دول الديانه دول بكره تخش السجن، لان التعزير اللي معهوش فلوس يدي لهم يحبسوه. اللي كان عنده مال فبتقسم امواله على الناس اللي هي قسمه العرماء بقى دي، فالراجل مش عارف يعمل ايه. فراح لراجل الشيخ طيب، قال له يا عم الشيخ حصل كذا كذا بكره هنخش السجن، ان كنت اخلع الفلوس اعمل السجن اعمل ايه؟ قال له الله خليك. قال له يا بني لعل الله يفضل عنك، اذهب الى فلان فانه كريم. قال له يا مولانا فلان كريم لكن بيني وبينه عداء، وبيني وبينه امور، وانا استحي ان اذهب اليه وغالبا سوف يردني. سوف يردني. قال له اذهب اليه فانه كريم. يا مولانا بقول لك بيني وبينه عداوه، تقول لي ايه؟ تقول لي يا روح ده كريم إيه؟ لكن انا بيني وبينه في خناقه في عداوه في بيني وبينه مشاكل لا يمكن الدين. قال له ايه اذهب اليه فانه كريم. اصاب خد بعض الغابه ولك الفرحه وراح مشوار طويل على ما وصل الغابه ده. السلام عليكم وعليكم السلام. قال والله انا جاي لك المساله، انا لازم اني غرمائي اللي بكره معاد معاهم الصبح، انا كنت اسلم الدين دي للقاضي هيعمل بحثي، فانا اتحدث لائحا وبئسك اقترض منك ما اخذ به دينك لعل ما يقضي عن يومك. قال من اشد الامور حزن للانسان ومن اكبر المصائب ان يسال ما ليس عنده، ولكن عندي ما اعوزتك في السؤال، لكن لعل الله ياتيك بالفرج ناكل وربنا يخليك. وامر الجاري هاتي الشاة ذبح في الشاة تشويها. قال لا اقوم. قال لا والله ما يصح الضيافه، ما يصح تاخذ الضيافه تاخذ الطعام والكريم ياخذ الكريم. وحضر بيعمل، وبعدين قال له انت جيت منين الطريق؟ قال له والله جيت من طريق السلام ده طريق مختصر. قال لا اياك تعود منه ان هذا الطريق المختصر بالليل فيه الوحوش وفيه ذئاب وفيه قطاع طرق، فانا انصحك ان تعود من الطريق الاخر وان كان اقوى في مسافه الا اني امن امن ومسير بالقوافل فترجع منه. وانا ما اسالينك عشان ورايا مصلحه بعملها في مشوار حوخ عظيم، ولكن استحلفك بالله ألا تكون حتى تأكل وعالك وتقبل بيها يأذرنا هل تقول أعلم أنا وصل بقى كل أوراء وده الرب البيت خوف الجريء أنها أخريه ما استطاع لكن الرب الصراخ وراح من الطريق المختصص على بيت الرب البيت خلق ورخ الأرض خلق ورجع وفحبنا كلب بقى من بشر وقال خلق الجارية وركب الفرح رجع من طريق الطويل رجع فوقي بالنور ولا في بيته السرور ولا مين جابوا شكله وقنعوا السيادة لقى بيته وعياله بتصرخ تلحق دخل البيت فلقوا مراته مزقططه ومفلوطه وملحه نار وبتطبخ تفلح ايه دي؟ من ايه؟ قالت له هلا مش انت بعت انا بعت حاجه قالت له والله انا رجل مبارك ولكنه كان ملثما خفيه لي قالت له كيف اعرف كان ملثما خبط الباب واعطاه لحم سم دقيق وقالت يا فلان عليك جوزك بعت لك الرساله دي بيقول لك اطعمي الاولاد وجايبك معاه وبعت وبعت لي خليها عني واعطاني سر ما اعرفش دي ايه الراجل فتح السر وبص لقى فيه 1000 دينار بالتمام والكمال اللي وقتينك الدين اللي عليه روح اقول قال انا اكل ايه انا كذا انا روح اخد الدين القاضي قبل الفجر ما يجي احنا هيحبسه اقعد انا فيه خد السر وجنت والليل نمشي متاخر فضل على الفجر ساعتين خبط خبط خبط في القاضي صح مين قال انا فلان قال له راجل انت مجنون عاوز ايه قول كده صحيني قال له انا شغال دلوقتي وانا سبتك قبل كده عاوز ايه قال له السر هين فيها 1000 دولار دل عليك انا بقول لك انت مجنون اذا كان انا من ساعه واحده السر دي عندي جابها لي واحد من طرفك قال من طرفنا قال له ايوه راجل من السند ده سر اهي فيها 1000 دينار عرضا ونصفا وقال لي ده بين فلان تاني تاني تبعت لي يعني انت مجنون الراجل كان بعض وخرج وخد السيرة بقى بتاعته ورجع البيت حطها استنى الفجر جدا كان بعض وراح للشيخ وقال له سيدنا الشيخ انت دعيت له وحفظ معايا كرامة قال له كرامة ايه؟ قال له ده معجزة ربنا راحت ملك اعطاني سيرة في البيت وحط فلوس وبتاع وراح للقاضي سددني وبالسيرة اللي في بيتي دي استعيد تجارتي وارجع تاني كما كنت قال له ملك ايه يا ابني ومعجزه ايه يا بني من فعل ذلك هو فلان الذي ارسلتك اليه الم اقل لك انه كريم هل والله لاكف راسي واروح له حالا اقبل يديه ورجليه واشكره قال له هتشكرها ايه قال له العمل قال له هينكر هو لو كان عاوز يعمل قدامك ويوريك ما كان يبقى في ايدك ده هو قال لك ما عنديش وراح عمل كده من وراه عشان لا يكلفك قطرة من ماء وجهك ويحفظ لك حياتك ولأنك بينه وبينه عداء هتحملها لك فأراد أن يجعلك حرا في عدائك له تأخذ منه ما تشاء كيف شئت بحقك يعني خناء وخناء عداء دي حالة ودي حالة فعمل كده سر فمهما رحت راح ينكر ومش هيقول لك إن هو عمل كده ألم أقل لك أنه كريم؟ ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الكرم واجعلنا من الكرماء ويأتينا سر البخل حيث قال في نقطة من كتابه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم جبلت الأنفس عن حسن